أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يفرض أن شرط الوجوب المتعلق بالواجب المهم والإتيان آن ما، فإذا حصل الأمر بالمتهم آن ما تحقق الأمر بالمهم، فعلى ذلك يلزم طلب الزيدين لا محالة، إذ بعد حصول الإتيان في الآن الأول الأمر بالأهم باقي ولم يثبت، بل المولى يطلب الإتيان به في الآن الثاني والثالث والرابع وهكذا. وقد فرضنا أن الأمر بالمهم أيضا فعلي والتكليف به موجود في عرض الأمر بالأهم لحصول شرطه، وهذا من طلب الجمع بالضرورة، وهذا محال حيث إن التكليف بما لا يطاق لا يصدر من الحكيم، ولو فرضنا أن منشأ ذلك كان هو المكلف، يعني كان التكليف بما لا يطاق مشروطا بأمر اختياري للمكلف، ولكن القائل بالترتب لا يقول ذلك، بل يقول لأن الإتيان الذي هو شرط للتكليف كما هو شرط للتكليف بالمهم حدوثا كذلك شرط للتكليف بالمهم بقاءا. وقد تقدم أن اشتراط التكليف بالعتيان ليس هو من جهة دليل دل على ذلك، بل من جهة أن التكليف مشروط بالقدرة، ولا يمكن التكليف بغير المبذول، وبما أن المهم لا يكون مبذولا إلا في ظرف العصيان، فلذلك يكون التكليف به مشروطا بالعصيان. ففي الحقيقة التكليف بالمهم مشروط بالقدرة عليه، بالقدرة على الإتيان به، والقدرة على الإتيان بالواجب المهم لا تتحقق في الخارج إلا بترك الواجب الأهم. عند ترك الواجب الأهم يتمكن المكلف من الإتيان بالمهم وتركه، وأما مع امتثال الواجب الأهم لا يتمكن من الإتيان بالمهم، فالتكليف يكون ساقطا لا محالة. فهذا يعني الاشتراط بالعصيان هو عين الاشتراط بالقدرة، لا أمر يغايره. فكما أن القدرة في الواجب التدريجي شرط حدوثا وبقاءا، كذلك الإتيان الذي هو شرط في وجود الأهم شرط له حدوثا وبقاءا. ومن هنا يظهر أنما في كلمات بعضهم من المنكرين للترتب أن الواجب المشروط إذا حصل شرطه كان واجبا مطلقا، فبعد الإتيان يكون واجبان مطلقان، أحدهما الأهم والثاني المهم لحصول شرطه. ومن الواضح أن الطلبين المطلقين لا يمكن تعلقهما بزدين، هذا واضح الفساد. فإن الشرط الذي هو في المقام ليس الإتيان آن ما ليكون التكليف بعد ذلك مطلقا وغير مشكوك بشرط، فإن شرطه قد حصل في الخارج، بل الشرط هو الإتيان المستمر، القدرة المستمرة. إذن كيف ينقلب الواجب المشكوك إلى الواجب المطلق؟ بل كما كان مشكوكا حدوثا كذلك مشكوك بقاءا. يعني دائما المولى في المثال الذي ذكرناه بالإزالة والسلام مثلا، و دائما يأمره بالإزالة في الآن الأول في الآن الثاني وفي الآن الثالث وفي كل آن يأمر بالثلاث على تقدير ترك الإزالة. فهذا التقدير كما هو تقدير حدوثا كذلك تقدير بقاء، يعني إن الأمر بالصلاة إنما يتغطى ويبقى على تقدير حدوث العصيان وبقاء العصيان. فلو فرضنا أن المكلف في أثناء الصلاة عدل إلى الإزالة ينكشف أن الأمر بالصلاة لم يكن من الأول، فإن الأمر بالصلاة مشروط بالقدرة حدوثا وبقاء، فكما أنه عند الحدوث لا يتحقق إلا بالعصيان كذلك بقاء لا يبقى إلا بالعصيان. فلو فرضنا أن المكلف امتثل الواجب الأهم في أثناء اشتغاله بالواجب المهم كشف عن عدم الأمر من الأول، وهذا بناء على ما ذكرنا من إمكان الشرط المتأخر والواجب التعليقي في غاية الوجوب كما تقدم الكلام في ذلك. وقلنا إن كل واجب تدريجي حتى في غير موارد التلتف، كل واجب تدريجي كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك لا يمكن تسييره إلا بالشرط المتأخر وبالالتزام بالواجب التعليقي. والوجه في ذلك أن من يشرع في الصلاة ويكون ممتثلا للأمر بالصلاة، هذا الأمر الأمر بالتكبيرة بما أن الواجب ارتباطي شروط ببقاء القدرة إلى آخر الصلاة. فلو فرضنا أنه مات أثناء الصلاة يكشف أن الصلاة لم يكن مأمورا بها من أول الأمر، أو أن المرأة حاضت أثناء الصلاة يكشف أن الأمر بالصلاة لم يكن من الأول. فيشترط الأمر بالصلاة ببقاء القدرة المتأخر، وكذلك حال الأمر بالتكبيرة المكلف مكلف بالسلام أيضا الذي هو الجزء الأخير. الأمر بالجزء الأخير في ظرفه عين الالتزام بالواجب التعليقي، يعني الوجوب فعلي ولكن الواجب وهو السلام والتشهد الأخير السجدة الأخيرة كل ذلك متأخر. فالإتيان بالسجدة الأخيرة في ذا الأمر بالمهم ثابت مشروطا بالقدرة إلى الآخر، والقدرة أي المسابق لإتيان الأمر بالأهم، إذ لو امتثل الأمر بالأهم لم يكن قادرا على الإتيان بالمهم. فالإتيان كما هو شرط حدوثا كذلك شرط بقاء، هذا على مسلكنا في غاية الوجوب. أما على مسلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من إنكاره للواجب التعليقي ومن إنكاره للشرط المتأخر لا بد من ماضيه بل للقدرة المتعقبة بالقدرة على صار الأجزاء شرطا، هكذا قال قدس الله نفسه أن الأمر بالتكبيرة مشروط بالقدرة على التكبيرة المتعقبة بالقدرة على القراءة والركوع والسجود. فالشرط هو عنوان التعقب، وعنوان التعقب موجود فعلا فليس هذا من الشرط المتأخر. ولكن قد ذكرنا في بحث الواجب التعليقي والشرط المتأخر أن الالتزام بشرطية عنوان التعقب لا موجب له أصلا، فإنما هو دخيل في فعلية التكليف، إنما هو واقع القدرة لا العنوان الانتزاعي وهو عنوان التعقب أو السابق كل ذلك لم يكن عناوين انتظارية لم يدل دليل على اشتراط التكليف بهذا العنوان الانتظاري، بل القدرة شرط أقلم، يعني شرط بالانتظار، والتكليف بغير المقدور لا يمكن، لأنه لغو الذي يعتبره العقل شرطا في التكليف إنما هو واقع القدرة لا عنوان التحقق. فإذا كان الشرط هو واقع القدرة كما أن الواجب تدريجي، القدرة أيضا تدريجية، القدرة التدريجية شرط للواجب التدريجي. فلازم هذا الالتزام بالشرط المتأخر والالتزام بالواجب التعليقي، يعني الوجوب فعلي ولكن الواجب وهو السجود والتشهد والسلام الأجزاء الأخيرة مأمور به من الآن. وكذلك في الصوم، إذا فرضنا أن المكلف مات أثناء صومه، يعني كشف أنه من الأول لم يكن أمره، أو أن المرأة حاضت، الأمر كذلك، فالأمر بالصوم من أول الأمر مشروط ببقاء الحياة إلى الغروب، ومشروط ببقاء الطهارة في المرأة إلى الغروب، وكذلك صحة البدن. لو فرضنا أنه مرض أثناء صومه ينكشف أنه من الأول لم يكن مأمورا بالصوم، وإن كان مأمورا بالإمساك أمر آخر عن الإمساك. الصوم الذي هو عبارة عن الإمساك من أول الفجر إلى الغروب، هذا المجموع المركب، الأمر به مشروط ببقاء الحياة، وسائر شرائط التكليف من القدرة والصحة وعدم السفر قبل الزوال وغير ذلك، كله مشروط ببقاء إلى الآخر. فلو سافر قبل الزوال يعني كشف أنه لم يكن مأمورا بالصوم من الأول، من كان يجب عليه الإمساك كما ذكرنا، ما لم يخرج عن حد الترخص هذا أمر آخر، وجوب الإمساك شيء وبدون الصوم شيء آخر. فالصوم الذي هو واجب تدريجي ومركب من الإمساكات المتعددة في آنات اليوم، هذا الواجب التدريجي مشروط بالقدرة التدريجية وببقاء سائر الشرائط في بعضها إلى الغروب وفي بعضها إلى الزوال كما في السفر، فإن السفر بعد الزوال لا ينافي وجوب الصوم. كيفما كان في هذه الموارد لا مناص من الالتزام بالشرط المتأخر وبالوجوب التعليقي، يعني إن الوجوب فعلي والواجب متأخر، والالتزام بالتحقق أن الشرط هو الحياة الفعلية المتعقبة بالحياة إلى الأخير، أو القدرة الفعلية المتعقبة بالقدرة إلى الأخير، هذا بلا منزين، يعني عنوان التحقق لا دليل على شرطيته للحكم، فإن الشرط شرط بحكم العقل، والعقل يرى اشتراط التكليف بواقع القدرة لا بعنوان التحقق. أكتفي في هذا المقدار الذي في النظرية.